الشيخ هذا مازال عندي إشكال فقط. الشيخ هو يعني هذا الحديث الشيخ الثاني يعني لما زار النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشاب كانوا الشيخ يعني فيه زيادة يزيد معنى الحديث الأول. الحديث الأول فيه يعني حسن الظن بالله وهذا فيه يعني يعني الخوف من الذنوب. كيش مشكلة وين راهي المشكلة نتاعك أنت الآن مع هذا الحديث؟ شيخ في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموضع إلا أمنه الله وأعطاه الله. يعني إذا كان إنسان يحتضر يعني يخاف ذنوبه ويحسن الظن بالله إلا أعطاه الله عز وجل ذلك يعني يغفر له ذنوبه ويعطيه ما يرجو. هو قال لك لا يموتن أحدكم في ذيك اللحظة إلا وهو يحسن الظن بالله. ذيك اللحظة عنده شغل واحد وهذا ما قال كان يستحضره. قال في حالة مرض تاع الموت نتاول. شيخ كاين نقطة إلا في مثل هذا الموطن. هذه حالة مرضية في حالة نفسية حتى. شيخ فيه تنافي لو كان لو يكون يحسن الظن بالله وهو يخاف نتيجة الذنوب. شيخ لا يمكن الجمع. أنا عندي في هذا الوقت عنده شغل يعني أنا عندي بالنسبة إلي عنده في هذه الجزئية عنده الآن شغل. قضية الذنوب وخشها في قدام على الخير شيء واحد آخر يعني بحيث تذكر في الذنوب والمعاصي والمؤاخذة ممكن يوقعه في خنوط وغير هذا. في هذه اللحظة وهو خارج من الدنيا يخرج بأمل أن يجد خيرا عند الله عز وجل. هذا اللي قلت له أن الفرق مع الغلام هذا يعني في هذا الحالة اللي أنت فيها الحالة مرضية وقد اجتمع عندك يعني أمل في الله وخوف من ذنوبك قال لا يجتمعني في قلبه إلا أمنه الله ما كان يخاف. الثاني عند استحضار الموت وعند حضورها في ذمته يكون موت دخول الشيطان لإسراف صرف الإنسان عن ماذا؟ عن الموت الشرعية الصحيحة بذكر الله وغير هذا لآخر كلام إله الله. فثمة النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان في ذلك اللحظة وهو قادم على الآخرة يقول له في ذلك الوقت لازم تحسن الظن بالله يكون عندك أمل في الله أي لا تقنط من روح الله عز وجل. والله أعلم هذا ما يبدو. الشيخ نقول أنه يعني يستحضر يعني يستحضر ذنوبه ويرجو الله مع تغليبه يعني اللي يعني قلت أنا بالنسبة إلي قلت لا يموتن في حال الموت. الشيخ مقدمنا نظر الآية يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يدخلوا الشيطان في النقطة هذه سيذكر الآية هذه بالفشل. ما شاء الله هاي. نعم. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسا. في رواية عن ابن شهاب إسناده ومعناه قال سوى تكبيرتي الركوع. الحديث الثالث عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي أنه سمع عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر يوم الفطر في الركعة الأولى سبعا ثم قرأ فكبر تكبيرة الركعة ثم كبر في الأخرى خمسا ثم قرأ ثم كبر ثم ركع. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة. في رواية عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر الأولى سبعا ثم يقرأ ثم يكبر ثم يقوم فيكبر أربعا ثم يقرأ ثم يركع. قال أبو داود رواه وكيع وابن المبارك قالا سبعا وخمسا. قال الألباني رحمه الله حسن صحيح دون قوله أربعا والصواب خمسا كما يأتي من المؤلف معلقة. قال رواه وكيع وابن المبارك قال سبعا وخمسا. في رواية الطحاوي رواية الطحاوي رحمه الله فيها الطائفي كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد سبعا في الأولى، ثم قرأ، ثم كبر فركع، ثم سجد، ثم قام فكبر خمسا، ثم قرأ، ثم كبر فركع، ثم سجد. وقال أحمد عقبه: وأنا أذهب إلى هذا. وقد أعله الطحاوي بقوله: الطائفي ليس بالذي يحتج بروايته، في التقريب صدوق يخطئ ويهم. ومع ذلك فقد قال في الترخيص: وصححه أحمد وعلي البخاري فيما حكاه. وصححه أحمد وعلي والبخاري فيما حكاه الترمذي. صحيح مجموع الشواهد معلوم صحيح في رواية. هو لماذا قال صححه أحمد؟ لأن أحمد قال أنا أذهب إلى هذا، أذهب لهذا عمله به صحيح. شوف في رواية عن عمر بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيد في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. رواه الترمذي وابن ماجه والطحاوي والدارقطني والبيهقي وابن عدي. وقال الترمذي حديث الحسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذا قال: وقد أنكر جماعة تحسينه إياه كما في الترخيص، لأن كثير بن عبد الله واهي جدا، حتى قال الشافعي: ركن من أركان الكذب. وقال ابن عدي عقب الحديث: كثير كثير هذا عامة أحاديثه لا يتابع عليه. وأحسن أحاديث الباب عندي حديث عائشة وعبد الله بن عمر، فإن الضعف الذي في سنديهما يسير بحيث يصلح. كلام منها كلام الشيخ الألباني. قال: وأحسن حديث الباب عندي حديث عائشة وعبد الله بن عمر، فإن الضعف الذي في سنديهما يسير بحيث يصلح أن يتقوى أحدهما بالآخر. ومنها عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر في العيدين، في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. خرجه ابن ماجه والحاكم والبيهقي والدارمي، وفي سنده ضعف واختلاف. ومنها عن ابن عمر عند الطحاوي والدارقطني، وفيه الفرج بن فضالة وهو ضعيف. قال: وبالجملة فالحديث بهذه الطرق صحيح، ويؤيده عمل الصحابة به، فمنهم أبو هريرة فيما رواه نافع مولى بن عمر قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة. خرجه مالك والفيابي والبيهقي. وكذا ابن أبي شيبة من طرق أخرى عن نافع، وزاد البيهقي وهي السنة، وزاد هو والفيابي في أوله. استخلف مروان إياه على المدينة. قال: ومنه عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه كان يكبر في العيد في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح، وفي الآخرة ست تكبيرات الركعة كلهن قبل القراءة. ومنهم عبد الله بن عباس أنه كان يكبر في العيد في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح، وفي الآخرة ستا بتكبيرة الركعة كلهن قبل القراءة. الأولى ذكر فيها تكبيرة الافتتاح مع السبعة، والأخرى تكبيرة الانتقال لم يذكرها معاه، يعني كان وهو يعني موافق الفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أبي هريرة الحديث، يعني كأن في الأولى تكبيرة الإحرام داخلة في السبعة. قال: رواه ابن أبي شيبة عن ابن جريج عن عطاء عنه، وهذا سند صحيح على شرط الشيخين. فقد أخرجه الفريابي من طريق أخرى عن ابن جريج قال: حدثنا عطاء به النحو، فصرح ابن جريج بالتحديث فأمن بذلك تدليسه، على أنه لم يتفرد به. فقد تبعه عمرو بن دينار عند الطحاوي الفريابي، وعبد الملك بن أبي سليمان عندهما، وكذا البيهقي، وقال: هذا إسناد صحيح. وتابعه عن ابن عباس عمار بن أبي عمار بلفظ أن ابن عباس كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي، وسندهما صحيح على شرط مسلم. وخالفهما في متنهما عبد الله بن الحارث، فقال: صلى بنا ابن عباس في يوم عيد فكبر تسع تكبيرات، خمسا في الأولى وأربعا في الآخرة، ووالى بين القراءتين. أخرجه ابن أبي شيبة والطحاوي وعبد الله والأنصاري أبو الوليد البصري، وهو ثقة من رجال الشيخين، وكذا سائر الرواة. السند الصحيح. شيخ الأثر حكم عليه بالضعف أم بالصحة؟ ووالى بين القراءتين، هذه زيادة. قال وخلفهما في متنها عبد الله بن الحارث فقال صلى بنا ابن عباس في يوم عيد فكبر 9 تكبيرات، 5 في الأولى و4 في الآخرة، ووالى بين القراءتين. قال خرجه ابن أبي شيبة والطحاوي وعبد الله هو الأنصاري أبو الوليد البصري، وهو ثقة من رجال الشيخين، وكذلك سائر الرواة. فالسند صحيح. يعني لكن مخالف الأسانيد الأخرى اللي فيها شيخ شاذ. ها؟ شاذ. ومن حيث الشذوذ شاذ، لأن قال 4 في الثاني، وقال في المجموعة اللي رأوا 5 و 7 و صحيح. قال وخلفه ابن عكرمة فنقل عنه أنه قال من شاء كبر 7 ومن شاء كبر 9 و11 و13. أخرجه الطحاوي وعكرمة ثقة، احتج به البخاري وسائر رجال الثقات، فالإسناد صحيح. والرواية الأولى أصح عندي لجلالة عطاء وحفظه ومتابعة عمار له. رجع الآن نتكلم عن ناحية يرجح الشيخ ثم قال لا. لكن يمكن أن يقال أن الروايات كلها صحيحة عن ابن عباس، وأنه كان يرى التوسعة في الأمر، وأنه يجيز كل ما صح عنه مما ذكرنا، والله أعلم. تصبح الآن إذا كان القضايا تكون متعددة، لأن هذا يستلزم عليها أن، وهنا تصبح الإشكالية، لأن المخرج واحد هو ابن عباس يعني، وأنه صلى يعني، هذه خلينا نقول ما دام لم نعلم، وما دام ذكرنا أن فيه اختلاف تنوع، لو يكون هذا حصل متكرر من ابن عباس ممكن نقول هذه المقولة، هذه يعني ابن عباس يرى أن تكبيرة الصلاة هو فيها اختلاف تنوع، يعني يصلي 4 أو 5 أو غير ذلك، فهذا يحتاج منا أن تكون المخرج هو ابن عباس وحده، هذا مروى عنه. تبقى الإشكالية قائمة لعدم علمنا هل في صلاة واحدة كل منهم يحكي تلك الصلاة أو في صلوات مختلفة، هنا تبقى الإشكالية في حد ذاتها. والله في الأثر مع احتمال شذوذ الشيخ. الشيخ في أثر عكرمة هذا صرح قال من شاء كبر 7 ومن شاء كبر 9 وب11 و13. هذا يصبح هذا فعل وذلك فتوى منه، كأنه يرى التوسعة في ذلك. يعني الشيخ خالفه معك، لكن عكرمة خالفه. ها لا، قال وخالفهم عكرمة. غير شوف وانت راك تتبع القضية، اللي خالف في ذكر صلاة ابن عباس. ذكر الصلاة حد ذاتها ونقله للصلاة، هذا المخالفة جت تم 40 و5 هذيك خلاص حين من شاف. أما نحن الآن نتكلم على فتوى كلام ابن عباس في ذلك، إذن فيرى أنه اختلاف تنوع يعني توسع في ذلك. نعم شيخ الحديث قال كم هو؟ قال من شاء كبر 7 ومن شاء كبر 9 وبإحدى 10 وثلاثة 13. شيخ لك من 11 وثلاثة 13 هذا الشيخ يسمو خالف يعني للنص ما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت أنه كبر 11 وثلاثة 13. لا هو الإشكالية في هذا، في توجيه هذا من شاء كبر 7، هل في كل الصلاة أو في بعضها؟ يعني من ظاهر النص أن يقصد بذلك 7 في الركعتين، فهمت؟ وأن 9 في الركعتين، وأن 11 وقالوا 11 13 و13 في الركعتين. ليس المقصود به 7 في الأولى فقط، وإنما يتكلم عن تكبيرات الصلاة. أعد لفظ الحديث كشقال أرض الأثر. إيش الأثر قال فيه؟ قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من شاء كبر 7 ومن شاء كبر 9 و11 و13. إذن في دليل على أن المقصود به أنه يرى أن هذا اختلاف تنوع، وأقل التكبيرات هي 7 وبعدها 9 وبعدها 11 وبعدها 13. الشيخ في الحديث اللي ذكر فيه 7 و5 و12 هذاك من فعله. لا شو لما جاءت الإشكالية في المخالفة قلنا ذاك من فعله وقد خالف فيه من خلف فحكمنا على المخالف بالشذوذ هذا، وهذا من قوله أي فتواه أو يرى 7 و9 و11 و13 رجعات تكبيرة في إذن في التفصيل يعد فيه لل الهدي النبوي. نعم شيخ أنا قوله أن يوالي بين القراءتين يعني بعد التكبير مباشرة من بعد يعني ليس فيه دعاء استفتاح هذا الأمر نتكلم عنه من الأول إذا كبر قرأ بعد مباشرة. الشيخ ممكن يقول أنه بعضهم قال أن الدعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام أو إيه لو كان ذلك ما قال 7 يقول طب كبر ثم سكت ثم كبر ثم ينتبه إليه شيخ. لكن السكر ترى فيه جد في بعض الأثر أنه يعني يسبح فيه ويذكر الله فيه. إيش تسبح الظلم يعني بين تكبيرة والأخرى هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ من فعل الصحابة إيه فعلوا ما يشاءون الصحابة هل يحقون الاجتهاد في الصلاة شيخ؟ ها؟ يحقون لهم يعني الاجتهاد في أمور مثل الصلاة والشهادة ماذا نقول؟ كم من مسألة اجتهدوا فيها وأقر النبي قال الحمد لله حمدا كثيرا طيب مبارك فيه مبارك فيه داخل الصلاة وكانت ولم تكن مشروعة. أبو بكر الصديق لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وصفق إليه حمد الله وأثنى عليه داخل رفع يديه داخل الصلاة ثم تقهقر هذه شهادات ولنا داخل الصلاة مع معاب حكم السلمي نظروا إليه ليسكتوا فأبى فضرب على ضربوا على أفخاذهم لإسكاته. شوف في حديث قال في الطحاوي الشرح معاني الأثر حسن الشيخ الألباني في الصحيحة قال عن القاسم أبي عبد الرحمن قال حدثني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عيد فكبر 4 4 ثم أقبل علينا بوجهه حين صرف قال لا تنسوا كتكبير الجنائز وأشار بإصبعه وقبض إبهامه يعني في صلاة العيد. شيخ 4 4 أربعة اختلاف تنوع شيخ هذا الظاهر ماذا صحيح هذا لا شيخ حسن الشيخ الألباني في الصحيحة رقم 1997 في كاين حتى فتوى الصحابة شيخ معليش يعني من هذا بدان يعني مرفوع يعني ايه ورفعوا ذلك للنبي أبو هريرة و أبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمن فعلوا هذا إذن قال أبو عائشة كان جليس لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمن كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر فقال أبو موسى كان يكبر 4 تكبيره على الجنائز فقال حذيفة صدق قال أبو موسى كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم وقال أبو عائشة وأنا حاضر سعيد بن العاص في رواية أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما فقال إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه وذكر نحوه وهذا إسناد حسن كما ذكرت في التعليق عليه لكن وقع هناك التكبير 3 في الركعة الأولى و2 في الأخرى فلا أدري الشيخ الألباني رحمه الله فلا أدري أهو نقص من الأصل أم سقط من الطابع فليراجع. ورواه البيهقي من طريق أخرى عن حماد عن ابن مسعود قال التكبير في العيدين 5 في الأولى و4 في الثانية. شفت الأصل الكتاب هذا الحديث هذا لا تشوف ها؟ وقال وهذا رأي من جهة عبد الله رضي الله عنه والحديث المسند ما مع ما عليه من عمل المسلمين أولى أن يتبع وبالله التوفيق. لا وين هو قال الشيخ ناصر لم يراجع هذه القضية 3 سنين قال إن وهذا إسناد حسن كما ذكرت في التعليق عليه لكن وقع إيش هو سنبي داود إيش هو الحديث قبل الحديث أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما فقال. هذه أربع عرب أنا خلاص انتهينا منها، جيب لي ثانية. إن هذا العيد قد دل فكيف التكبير فيه؟ فذكر نحوه، وهذا إسناد حسن كما ذكرت في معليش مشكلة، لكن وقع هناك التكبير ثلاثا في الركعة الأولى عوض أربعة في الأخرى وثنتين في الأخرى، فلا أدري أهو نقص من الأصل أم سقط من الطابع فليراجع. أصل الكتاب ما رجعت له. هذا اللي نقل من الشيخ الألباني. شوف ما رجعتش أنت؟ النبي داود. رجعتش الشيخ. النبي داود. قالت النبي داود على ماذا؟ شفت دير كتب الألباني. نعم. رجع المخطوط عشان. لا لا على الأقل ابتداء ما بين يدينا. بدي إياه بدي إياه. بدي إياه. أعطانا لفظ فرق. كبر في. في الركعة الأولى والثلاثين في الأخرى. لفظ. فكيف التكبير فيه؟ إن هذا العيد قد دنا. فكيف التكبير فيه؟ ثم الأخرى أنت عشانك. قال. وعن القاسم أبي عبد الرحمن قال حدثني بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد فكبر أربعا أربعا ثم أقبل علينا بوجهه، حين انصرف قال لا تنسوا كتكبير الجنائز، وأشار بإصبعه وقبض إبهامه يعني في صلاة العيد. وكذلك ويزداد قوة بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن إسحاق عن علقمة والأسود بن يزيد أن ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسعا تسعا، أربعا قبل القراءة ثم كبر فركع، وفي الثانية يقرأ فإذا فرغ كبر أربعا ثم ركع، وإسناده صحيح كما قال ابن حزم وغيره. عن الثوري عن أبي إسحاق عن علقمة والأسود بن يزيد أن ابن مسعود كان يكبر في العيدين تسعا تسعا، أربعا قبل القراءة ثم كبر فركع، وفي الثانية يقرأ فإذا فرغ كبر أربعا ثم ركع. هذا بخلاف الهدي ماشي، لأن التكبير يقول يكون قبل القراءة مش بعد القراءة. الركعة الثانية التكبير كان بعد التمام من القراءة ويكون قبل القراءة، لأن النفض المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسا تسعة سبعا وخمسا قبل كليهما قبل القراءة. قبل القراءة. إذن هذا فعل مخالف لهدي النبي. وإن صح عنه يستفاد فيها أن التكبير يجوز فيه التنوع يعني اختلاف تنوعي. في التكبير أما في القراءة فلا. هو فعل القراءة. شيخ كثير اقتنع يعني يكون بهذه الصفة يعني لا يجمع بين مثل أربعة في الأولى مثل وتسعة في الثانية يعني كما جاء أربعا أربعا أو خمسا تسعا يعني لا يكون هذا الخلط. مثل أربعة في الأولى وتسعة في الثانية. مش تسعة أو تسعة تسعة يعني تولي على العيدين. تسعة في الطريق وتسعة في الأخرى. قال كتكبير الجنائز أربعة أربعة. وفي الرواية الأخرى حديث أبي موسى قال كبر في الأولى خمسا وفي الثانية سبعا. لا سبعة في الأولى وخمسة في الثانية. سبعة في الأولى وخمسة في الثانية. يعني الشيخ وفي رواية في فتوى ابن عباس سبعا وتسعة يعني خمسة وأربعة وإحدى عشر وثلاثة عشر. نعم. قال فإذا فرغ كبر أربعا ثم ركع، وإسناده صحيح كما قال ابن حزم وغيره. وأخرجه ابن أبي شيبة والطحاوي في شرح المعاني عن سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن أبي موسى وعن حماد عن إبراهيم أن أميرا من أمراء الكوفة قال سفيان أحدهما سعيد بن العاص وقال الآخر الوليد بن عقبة بعث إلى عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن قيس يعني أبا موسى فقال إن هذا العيد قد حضر فما ترون، فأسندوا أمرهم إلى عبد الله فقال يكبر تسعا تكبيرة يفتتح بها الصلاة ثم يكبر ثلاثا ثم يقرأ سورة أربعة ولا تسعة تكبيرة يفتتح بها الصلاة تمشي أربعة ولا ثلاثة ولا أربعة إذا حسب صوابط ثم يقرأ سنة أولى ثم يقرأ سورة ثم يكبر ثم يركع ثم يقوم فيقرأ سورة ثم يكبر أربعا يركع بإحداهن وهو من طريق عبد الله يعني يركب إحداهن يعني ثلاثة. نعم. يعني ثلاثة. وهو من طريق عبد الله بن أبي موسى صحيح. نعم. وهو حمصي مخضرم ثقة. وكذلك هو من طريق إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي وهو إن كان لم يسمع من ابن مسعود فمن المعروف من ترجمته أن ما أرسله عنه فهو صحيح. عندنا هذا المرسل يخالف لأن ما عنه أربعة وغير ذلك. ماشي. وله طريق أخرى عند ابن أبي شيبة والبيهقي عن معبد بن خالد عن كردوس قال قدم سعيد بن العاص قبل الأضحى فأرسل إلى عبد الله بن مسعود وإلى أبي موسى وإلى أبي مسعود الأنصاري فسألهم عن التكبير قال فقذفوا بالمقاليد إلى عبد الله فقال عبد الله تقوم فتكبر أربع تكبيرات ثم تقرأ ثم تركع في الخامسة ثم تقوم فتقرأ ثم تكبر أربع تكبيرات فتركع بالرابعة وإسناده صحيح إلى كردوس نفسه الآن تعلمنا التكبيرات بعد القراءة. نعم. التكبيرة الثامنة عن النبي قبل القراءة. الشيخ هو كأنه هذا مذهب ابن مسعود. هي هو مخالف الهدي النبوي يعني الآن. من حيث الآن الفعل مخالف للهدي النبوي. لكن في نفس الوقت دلالة على في هذا اختلاف التنوع عند التكبيرات. نعم. قال الألباني رحمه الله والحق أن الأمر واسع في تكبيرات العيدين. فمن شاء كبر أربعا أمر أربعا بناء على هذا الحديث. أي. والآثار التي معه. أي. ومن شاء كبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية بناء على الحديث المسند الذي أشار إليه البيهقي. وقد جاء عن جمع من الصحابة يرتقي بمجموعها إلى درجة الصحة. كما حققته في إرواء الغليل فتضعيف الطحاوي لها مما لا وجه له كتضعيف مخالفيه لأدلته هذه والحق أن كل ذلك جائز فبأيهما فعل فقد أدى السنة ولا داعي للتعصب والفرقة وإن كان السبع والخمس أحب إلي لأنه أكثر حيث رواية الله أعلم مش الأكثر يعني أكثر ما ذكروا عنه وذلك لكن ثبت عن آخر أرضي إذن فهو اختلاف تنوع ابتداء يعني اختلاف تنوع ما بين خمسة وسبعة وخمسة وأربعة أربعة يعني ثابت الآن يبقى الآن كأنه من خلال فعل السلف الصالح يعني عبد الله بن مسعود أن فيه أربعة وثلاثة وفي خلال حديث أثر بن عباس فيه يعني ما هو موافق للهدي النبوي ايش هو سبعا مقصود به اذا كان سبعا في كليهما يعني اربعا وثلاث فيوافق عبد الله بن مسعود في عدد التكبيرات ولما لم يذكر الموطن يبقى الموطن على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قبل القراءة والتسع يمكن نقول في الأولى خمسة والثانية أربعا وهو موافق في من حيث الأربع للحديث أنت أربعا أربعا واضح والحداء 11 كم هي 11 صراحة تجري لها ستة وخمس أو سبعا وأربعا حتى يكون جمع بين النصين يعني سبعا وأربعا يكون جمع بين النصين وهي سبعة وأربعة يكون هذا من فعل هذه تبقى 11 و13 هي كم؟ 7 5 12 7 6 هذه تبقى ما عندناش فيها شيء والله سالم يعني كان الان في اختلاف تنوع يعني حب يجتهد يعني تقريبا هذا هو يعني الان يعني الوارد اللي هو من حيث المرفوع سبعا وخمسا سبعا وخمسا وأربعا أربعا هذا المرفوع اللي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم سبع وخمسة وأربعة أربعة هذا ثابت في حد ذاته ما فيش عندنا فيه خلاف بقية الباقية ظهر لي من هذا الخلاف وسع الصحابة في ذلك يعني من هذا الخلاف لواقع عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله وسعوا في التكبيرات فأوصلوها كما قلنا إلى 13 والله أعلم الشيخ يعني ما سهو فيها هل يجب يعني سجود سهو أم لا؟ يعني مثل ممكن الإمام ينساها أو في ماذا؟ تكبيرة العيد مثلا. مادام اختلاف تنوع. شيخ نسيها تبي تكبيرة واحدة ما فيش اختلاف. تبي تكبيرة واحدة مثلا. الركعة الثانية. يعني ونسي الأخرى. واش الناس التكبيرة الأخرى؟ نعم. على الضار يجب سهو. ديش إشكالية في بالي. كأنه الشوكر هنا ظهر كلمه أنه يعني قال أنه لا ليس فيها للسهو. العموم لكل سهو من صلاة لكل سهو سجدتين بعد السلام. ما أنا عندي ما فيش بأس. يعني لأن التكبيرات كل من ذكر أنه كبر ما فيش واحد منهم ذكر. بعد صلاة العيد. لا لما يخرج في يوم العيد يعني خمسة أوقات يسلم الإمام بنوضي كبر. ما بقاش أنا. شيب نفاح أثر بن عباس يعني ذكر شيء زيد على ما ثبت على النبي عليه الصلاة والسلام في عدد التكبيرات شيخ يعني وأخذنا به شيخ لماذا يعني أخذنا به وهو قول صحابي ولم نأخذ مثال بقول عبد الله بن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة عبد الله بن عمر ما يعني الآن بالنسبة إلينا احنا نتكلم عن حالة التكبيرات وجدنا أن فيها اجتهاد بين الصحابة يعني أنا وش قلت قبيل قلت لك الثابت عن النبي أربعة أربعة سبعة وخمسة هذه ثابتة قلت مما ثبت عن عبد الله بن عباس رأى هذه الزيادات وعبد الله مسعود نقص ثلاثة يعني من خلال هذا نفهم أنهم مع سوقهم لفعل النبي لأن عبد الله بن مسعود كان من الجماعة الذين سن سئل عن لا لا لا الأولى خلاص الرواية الأولى خلاص ساعة ثلاثة أبو عائشة كان جليسا لأبي هريرة رواية عمرو بن العاص لا لا مش ها الأولى خلاص في اللي فيها عبد الله مسعود وأبي موسى عبد الله بن قيس هو عن الثوري عن أبي إسحاق عن علقم والأسد بن يزيد أن ابن مسعود كان يكبر لا لا قال أبو عائشة قال أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر فقال أبو موسى كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز فقال حذيفة صدق فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم خلاص انتهت المشكله ما خرجنا خرج عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ورضاه من هذه القضيه اعطيني المساله الثانيه اللي فيها عبد الله بن مسعود ان انهما احال عليه لا قال عن عن معبد بن خالد عن كردوس شيخ كردوس اكلتها كردوس ما لناش وقت كردوس قال قد قدم سعيد بن العاص قبل الأضحى فأرسل إلى عبد الله بن مسعود وإلى أبي موسى وإلى أبي مسعود الأنصاري فسألهم عن التكبير قال فقذفوا بالمقاليد إلى عبد الله يعني الآن قضية فتوى فقال عبد الله تقوم فتكبر أربع تكبيرات ثم تقرأ ثم تقرأ تركع في الخامسة ثم تقوم فتقرأ ثم تكبر أربع تكبيرات فتركع بالرابعة في رواية قال أن أميرا من أمراء الكوفة قال سفيان أحدهما سعيد بن العاص وقال الآخر الوليد بن عقبة بعث إلى عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن قيس يعني أبا موسى فقال إن هذا العيد قد حضر فما ترون فأسند أمرهم إلى عبد الله فقال يكبر تسعا تكبيرة يفتتح بها الصلاة ثم يكبر ثلاثا ثم يقرأ سورة ثم يكبر ثم يركع يعني أربعا نعم يعني الخامسة يعني ذكر التكبيرات من بداية الصلاة إلى الركوع داخل ركوعة التكبير فيها لأن قال كبر خمسة يعني دليل كأنه يفصل له جميع التكبيرات التي هي أثناء قيامه قبل ركوعه نعم نعم. قال ثم يقوم فيقرأ سورة ثم يكبر أربعا يركع بإحداهن. هذه يكبر أربعا يركع بإحداهن. ثلاثة مع الرابعة. يعني ثلاثة ولا؟ يعني الآن كأن في الشطر الثاني من تكبيرات كما نقولوا هنا أنقص تكبيرة وهي الرابعة، جعلها تكبيرة الانتقال إلى الركوع، إذن فأصبحت 4 و3 مع التكبيرات كلها، يعني المقصود بذلك مع التكبيرات كلها أصبح الأمر 5 و4 9 اللي قال 9 هو نحن من الاثنين واللي 7 واللي 7 يعني هذا وافق هنا في 7 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عباس. نعم الشيخ في الرياضة الشيخ قال لك في المخالفة كيف يعني نقبلوا الشيخ الحديث من حيث انه خالف ابن مسعود في وصف التكبير انه يكون قبل بعد القراءة وكنا ناخذ عليه وصف عدد التكبيرات. احنا عندنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني الاخر اخذناه بدليل احنا عندنا الدليل انها التكبيرات قبل القراءة من لفظ النبي وفعل النبي. نترك هذا الى عبد الله بن مسعود وسئل هو واحال الامر اليه وقد خالفه غيره من الصحابة في ذلك، ابو هريرة خالفه في ذلك لما صلى اربع سبع سبع سبعا وخمسة وذلك قبل الركوع قبل القراءة كليهما. إذا هذا عندنا كأن هذا فيه اجتهاد من عبد الله مسعود في هذه القضية هذه، وعبد الله مسعود معروف اجتهاداته في مجال القضايا كال بين اليدين عدم ترك الصلاة وهو فاقد للطهورين فاقد للطهورين وغير ذلك. هذا الذي يجعلني من هذا الجهة نوافق لأنه وافق هذه الجهة هذا لما قال في الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم لا نستطيع، وهذا اللي يجعلني نقول أنه لما قال 5 و9 و7 و9 كأن فيه اختلاف هما رأوا منه. بالنسبة إحنا للخروج من الإشكالية في هذا الأمر هذا نريد أن نقول الهدي النبوي 7 و5 4 4 هذا اللي عندي قال كتكبيرة الجنائز، والجنيزة اللي كان متعارف عليه ابتداء هو 4 4 إذن هذا الأصل الذي نقدر نقول فيه بس حتى نخرج من هذه الإشكالية. يعني من خلال فعل السلف الصالح من عبد الله مسعود ممكن لما رأوا 7 و4 و5 و4 استفادوا منها أن هذا فيه سعة كما ذكر الشيخ ناصر في ذلك قال كأنهم رأوا فيها سعة وبعد ذلك اجتهدوا في عدد التكبيرات من عندهم، يعني كما الآن عبد الله مسعود جعلها 9 مع تكبيرة الإحرام ومع تكبيرة الانتقال وفي النهاية 3 مع 4 مع تكبيرة الانتقال للركوع، أما تكبيرة الرفع من السجود أو من الجلوس للركوع لم يذكرها، تكبيرة الانتقال من الجلوس إلى قبل القراءة ما ذكرها كأنه يكبر ثم يبدأ بالقراءة مباشرة. فهذا الذي يبدو من خلال هذا للخروج من الإشكالية ونقول إحنا نوافق السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف تنوع والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم 7 و5 و4 4 هذا هو الصواب الذي لنا. شيخ يعني دعاء الاستفتاء من فوق منه شيخ بالنسبة للاستعاذة والبسملة يعني هي باقية هذا باقي هذا أصل فيه ثابت أي نعم وروا تكبيرات بين السجدة الانتقال من سجدة لسجدة ما شرح يوم نحيو كلش نقوله الشيخ ما يعني اكتفوا بما هو جديد يعني بما هو جديد يعني من غير صلاة لا لأن كان في موضع لأن هذا ذكر من قول النبي ومن فعله فهمت الآن؟ يعني التكبيرات ذكرت من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده نعم أنه كبر قال أصغر تكبيره 12 ركعة العيدين 12 ومن قوله 7 و5 من النبي قبل القراءة. إذا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا هذا الأمر نقله كذلك ذكر ماذا من فعله. إذا الفعل والراوي يروي فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا كبر 7 متتالية لو سكت كان في موطن ماذا الوصف والبيان ذكر أبو هريرة كذلك نفسه نقل عنه وهو ما أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر 7 و5 لو كان كاين سكتة لا تفطنوا إليها وقالوا التكبير هذا كالتكبير الجنائزي وغيرها ليس فيها دعاء الاستفتاء وغير هذا وإنما فيها التكبير وصلاة النبي وغير ذلك. أما الاستعاذة والقراءة والبسملة وغيرها في القراءة لأن البسملة هي سورة آية من الفاتحة لابد من الإتيان بها والأمر بالاستعاذة قبل القراءة هذا ثابت في النص. كاين رواية عن حماد بن سلمة عن إبراهيم أن الوليد بن عقبة دخل المسجد وابن مسعود وحذيفة وأبو موسى في عرصة المسجد، فقال الوليد إن العيد قد حضر فكيف أصنع؟ فقال ابن مسعود يقول الله أكبر ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من فعله هو شهادة، شهادة كنا أخبره شيخ في ثنايا التكبير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تضعيف. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال وهو يبين من قوله التكبيرات لم يذكر بينها شيء، قال سبعا وخمسا، ولم يكن في ولم يذكر خلال بيانه لهذه السبع والخمسة أن بين طيتها ماذا شيء، زيادة تسبيح أو تهليل أو تحميد. شيخ في الزيادة ومن فعله عليه الصلاة والسلام أنه قال عبد الله بن عباس نفسه أنه كبر ماذا في العيد سبعا سبعا وخمسة في الأولى غير هذا. إذن هذا كله من قوله ومن فعله، وليس فيه الذكر ما بين طيات التكبيرات أنها كان الجنائز. نعم كتكبير الجنائز الشيخ معلوم أنه تكبير الجنائز في طياته لا، هذا على العدد شيخ وأشار أربعا يتكلم عن العدد لا يتكلم عن كيفية. ولهذا إذا كان كتكبير الجنائز لم تقول اللهم اغفر له وارحمه واعفو عنه وعافيه، دي بعد قرأت على الجنازة. إذا كان كتكبير الجنائز لازم تبدأ تقرأ بعد ما تكبر الله أكبر الأولى تقرأ الفاتحة، ومن بعدها في الثانية الله أكبر تقرأ تدعو للميت، وبعد تكبر بعد تمشي للشيء الأخر. ما العيد وليش نازل؟ شوف أنت يعني على اجتهادك هذا. شيخ في الرواية ذكرها شيخ ناصر في آخر الحديث حمد الله عز وجل والثناء عليه بين تضاعيف التكبير، ذكر انه حذيفه وابو موسى قالوا اصاب على ابن مسعود. شيخ الحديث الشيخ ناصر رحمه الله قال جاء في الارواء قال الهيثمي وابراهيم لم يدرك واحد من هؤلاء الصحابه وهو مرسل ورجاله ثقات. خلاص ما نوش ركزنا في راسنا. الشيخ الألباني رحمه الله قال هذا اسناد جيد. اسناد جيد مرسل يعني. قال قلت أي شيخنا حفظه الله رحمه الله، وقد وصله الطبراني من طريق ابن جريج أخبرني عبد الكريم عن إبراهيم النخعي عن علقمة الأسود عن ابن مسعود العويشة قال إن بين كل تكبيرتين قدر كلمة. شكون هذا؟ ابن مسعود يعني وصله الأولى وش قال يحمد الله يثني عليه ويصلي على النبي، وهذا وقال كلمة دو. قدر كلمة يقول قدر كلمة، وش الكلمة؟ هي الله أكبر الثاني. الشيخ في الدعاء الاستفتاح نعم الشيخ من بعض العلم ذكروا دعاء ذكروا أنه يشرع دعاء الاستفتاح الشيخ وجهة يعني الدليل على ما قالوا. قال ابن المنذر في الأوسط واختلفوا فيما يستفتح به الصلاة بعد التكبير مثل سبحانك اللهم وبحمدك أو وجهت وجهي وغير ذلك متى يقوله المصلي من صلاة العيد، ففي قول الأوزاعي يقوله إذا فرغ من السبع تكبيرات. هذا الاحتمال وارد، لكن الرسول قال بعدها القراءة بعد التكبيرات القراءة يوالي بين التكبيرات. هذا ممكن الاحتمال وارد، أنا قلت لك أنا ممكن الاحتمال وارد بعد الانتهاء من السبعة وارد. الشيخ هل يدل على هذا أنه بعض الصحابة لما وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكروا يذكرون القراءة لكن لا يذكرون دعاء الاستفتاح، لكن حتى سألوا الصحابي قالوا ماذا تقول بين هذا راني أكلمت عليه قبيل وقدم يعني الشيخ على ترجيح القول اللي قلت ممكن ألا يقول هذا الإمكان يعني. أنا قلت يعني كما نقول إحنا فيها إمكانية لإدخال ثم هذا فهمت الآن؟ أنا قلت إمكانية يعني من حيث الجواب أجبتك من قبل، لكن لو كان قال بعد التكبيرة الأولى قلت لك موش ممكن، لأنه قال يكبر سبعا يفعل سبعا موش ممكن يعني لما ينتهي من التكبيرات ممكن يستعال الاستعالة. هذه الإمكانية واردة، اما يرد عليه بعدها يوالي بين النبي صلى الله عليه وسلم يوالي، بس قال اعطيني لفظ الحديث حتى لا اخطئ يعني دائما ابدا. قال والقراءة بعدهما كلتيهما. شوف لي حديث عبد الله بن عمرو العاص. عبد الله بن عمرو العاص قال في وصف صلاة النبي صلاة العيد. أي. قال التكبير في الفطر يسب في الوصف. في وصف الصلاة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر يوم الفطر في الركعة الأولى سبعا ثم قرأ فكبر تكبيرة الركعة ثم كبر في الأخرى خمسة ثم قرأ. ثم قرأ من دليل القراءة وقد نقل السكتة. ثم قرأ هذه يدير الدلالة على أنه مشفل. ثم قرأ بالدلالة. ولو أن اللفظ ثم تستمر على التراخي لكن لو كان سكوتا طويلا لا بد أن يشعر لأن أبو هريرة رضي الله عنه سكوتا طويلا يعني ماذا تقول؟ أي نعم. زيد. لو سكت النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قلنا الصحابة. هذا قلناه. رأيت. أنا قلناه ما يحتاج تعود لي وشك أن قلناه. ما جئتنا بشيء جديد. قرأت كبيرة الشيخ قال لي رأسي رأيت سكوت كبير تكبير. أنا قلت لك ما جئتني بشيء جديد هذا أشرنا إليه. لو كان كاين سكوت لهذوك. إيه قلت لك لو كان سكوت الآن. وعبد الله مسعود طال سكوته لذكر ذلك قل ثم كبر وسكت طويلا ثم قرأ هو قال ثم قرأ بعدما انتهى من تكبيرة قرأ هذا مقصود به ثم قرأ. نعم الشيخ قال في قول الأوزاعي يقوله إذا فرغ من السبع تكبيرات واحتج بعض من وافق الأوزاعي في هذا القول قال لما كان من ذلك في كل صلاة بعد التكبير كان كذلك في صلاة العيد يقوله بعد التكبير. وكان الشيخ والذي يؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أن صلاة العيد تشابه في التكبيرات صلاة الجنازة وليس في تكبير في صلاة الجنازة دعاء الاستفتاح. يعني ممكن مرجحات ضعيفة لكن بعيدة يعني ما كم لك. قال وكان الشافعي يقول يكبر للدخول في الصلاة ثم يفتتح فيقول وجهت وجهي وما بعده ثم يكبر سبعا ليس منها تكبيرة الافتتاح. وكلام الشافعي رحمه الله موجود في الشيخ هذا كلام الشيخ أبي الحسن في رسالة تنوير ما غير سليم هذا. نعم تنوير العيني. قال وكلام الشافعي رحمه الله موجود في الأم وذكره النووي في المجموع وعده مذهب الجمهور والمنصوص عن الشافعي وحكم والمنصوص عن الشافعي وحكم بالشذوذ على من قال من الشافعية بقول الأوزاعي وذكر الإمام أحمد وكلام الشافعي رحمه الله موجود في الأم وذكره النووي في المجموع وعده مذهب وعده مذهب الجمهور من الشافعية. نعم والمنصوص عن الشافعي يعني النووي عد هذا من الجمهور وهو منصوص عن الشافعي. قال وحكم بالشذوذ على من قال النووي على من قال من الشافعية بقول الأوزاعي وذكر الإمام أحمد أن تقديم الافتتاح على التكبيرات الزوائد أعجب إليه وذكر أن من قال بالقول الآخر فلا بأس. انظر سؤالات عبد الله بن أحمد. وقد تكلم المقدسي رحمه الله في المغني على ذلك ورد على من قال بقول الأوزاعي فقال على قول الخرقي ويستفتح في أولها يعني يدعو بالدعاء الاستفتاح عقيب التكبيرة الأولى ثم يكبر تكبيرات العيد ثم يتعوذ ثم يقرأ وهذا مذهب الشافعي. وعن أحمد رواية أخرى أن الاستفتاح بعد التكبيرات اختارها الخلال وصاحبه وهو قول للأوزاعي لأن الافتتاح تليه الاستعاذة وهي قبل القراءة. قال أبو يوسف يتعوذ قبل التكبير لئلا يفصل بين الافتتاح والاستعاذة. قال المقدسي ولنا أن الاستفتاح شرع ليستفتح به الصلاة فكان في أولها كسائر الصلوات والاستعاذة شرعت للقراءة فهي تابعة لها فتكون عند الابتداء بها لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنما جمع بينهما في سائر الصلوات لأن القراءة للاستفتاح من غير فاصل فلزم أن يليه ما يكون في أولها بخلاف مسألتنا وأياما، وأيما فعل ذلك كان جائزا. كل ما شيء ثابت عن النبي لم يكن. هذا ما تقريبا ذكر نقل أهل الكلام عن العلم. الله يخليك. تقريبا هذا ابتداء هذا ما يبدو، والله أعلم، مسألة تحتاج إلى زيادة بحث. يعني الآن كما قلنا من قبل من باب البيان أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله سبعا وخمسا وأربعا أربعا والتكبيرات متتالية سبعا مع تكبيرة الإحرام وخمسا يعني بعد تكبيرة الانتقال وأربعا أربعا بتكبيرة الإحرام وتكون القراءة بعدها كذلك ثانية أربعا، هذا الثابت من فعله وما نقل عليه في التكبيرات. والصحابة رضي الله تعالى لعلهم لما رأوا منه صلى الله عليه وسلم هذا التنوع استفاد منه أنه لم يربط هذا بهديه أي بفعله، واجتهدوا في ذلك فزادوا وأنقصوا في التكبيرات حبيب. وأما دعاء الاستفتاح فمن خلال النصوص الواردة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم أنه سكت وهم يصفون حال الصلاة في الموضع أنه سكت فأطال السكوت لا بعد تكبيرة الإحرام ولا بعد الانتهاء من التكبيرات، وإنما ذكروا القراءة فقط. فهذا فيه دلالة على أنه هذا الفعل غير ثابت، والله أعلم. نعم. شوف بالنسبة للموالاة بين القراءتين، يعني بعد التكبير هذا المقصود بالموالاة بين القراءتين، القراءتين يعني قراءة الركعة الأولى وقراءة الركعة الثانية على قول من جعل التكبير بعد القراءة الصحابة. هو هذا رد على هذا التقليل، على أن عبد الله بن مسعود هو الذي جعلها بعد القراءة، يعني هذا هو مقصود الموالاة. الموالاة أنا بالنسبة لي الموالاة أنه يكبر ثم يقرأ، يكبر ثم يقرأ، هذا موالاة بين القراءتين، ليس المقصود بيش معنى يوالي بين القراءتين، يعني في القراءة القراءتين في ركعة واحدة ثانية لا يكبر فيها، لا يعني أن يجعل التكبيرات الخمس بعد القراءة الثانية حتى لا تكون فاصلة بين قراءة الركعة الأولى وقراءة لا الثانية. لا لا لا لأن الشيخ أبو بالإمام ابن خزيمة شوف قال كتب ويبو لعله قال في ابن خزيمة في صحيحه باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أنه يوالي بين القراءتين في صلاة العيدين. ما معنى يوالي بين القراءتين؟ باش نفهمه قبل. نعم. ما معنى يوالي عندك أنت؟ عندي أنا شو؟ شيخ. عندك وعندك كيف كيف؟ شيخ من خلال الأدلة التي جابها ذكرها في ضد هذا القول. ما مش الأدلة؟ أنت إيش عندك الموالاة؟ بعد أنت نطلقه لابن خزيمة. الآن راح تجعل المقدمة مستند لك فيما قلت. لا لا شيخ لا، أنا ابتداء الموالاة هي ما ذكرتم شيخ أن مباشرة يعني يوالي بين التكبير والقراءة مباشرة، هذا مقصد موالاة. لكن لما قرأت تبويب ابن خزيمة رحمه الله ورده على من قال بنصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر قبل القراءة، معنى قبل القراءة الأولى وقبل القراءة الثانية، هذا اللي خلاني استشكل هذا المقصود. الموالاة هي بين القراءتين يوالي، ماذا يوالي؟ بالتكبير، يوالي بين القراءتين أي بعد التكبير مباشرة. هات أعطينا وش رد شيخ. الموالاة بين القراءتين شيخ، أنا فهمت أن في الركعة الأولى يكبر ثم يقرأ، في الركعة الثانية يقرأ ثم يكبر. لا كلاش فرق بين الأولى والثانية؟ أنا هذا فهمت الموالاة. الشيخ لم يقل على ابن مسعود. شيخ هذا فعل عبد الله مسعود هو أراد أن يرد عليه، هذا خطأ شيخ، هذا هو معنى الموالاة. لا لا لا، هذا من هو مش قال الأول بين القراءتين من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا فعل ابن مسعود شيخ، فتوى ابن مسعود. فتوى ابن مسعود، أنا أعمل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا شيخ لا، هي فتوى ابن مسعود في قصة على ما ذهب إليه هو أن قال وأن يوالي، يعني أن يفصل هذا الآن. إذا كان هي فتوى، أنا كنت أظن أن قضية الموالاة هي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لا هي من فتوى قصة الأمير، أمير الكوفة. إذن هذه الموالاة بعد القراءتين معناتها لا يفصل بين القراءة بتكبيرة. والقراءة بتكبير هذا مقصود بها. ورد عليهم خزيمة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو سليم. يعني الآن أنا اللي كنت أظن أن هذا مقصود به مرفوع، وجعلني نقول الموالاة بين القراءتين جمع يعني. جمع بين النصوص وحديثاتها. وأما إذا كان هو من قول عبد الله بن مسعود هنا وهذا ما يبين فتواه أنه يوالي بين القراءة، يعني يقرأ القراءة الأولى ثم يسجد يركع يرفع ويقرأ ثم قرأ ثم يكبر تأمر في النهاية، وهذا من خلف الهدي النبوي. العباس بن مسعود ثبت كذلك عن ابن عباس مشي قال عن عبد الله بن الحارث قال صلى بنا ابن عباس يوم عيد فكبر 9 تكبيرات 5 في الأولى و4 في الآخرة ووالى بين القراءتين. ابن عباس والله ابن مسعود عندك أنت. هذه في رواية قال ذكر محمد الحسن في الآفاق قال عن محمد قال قال محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان قاعدا في مسجد الكوفة ومعه حذيفة بن اليمان وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم، فخرج عليهم الوليد بن عقبة بن أبي معيط أو معيط وهو أمير الكوفة يومئذ، فقال إن غدا عيدكم فكيف أصنع؟ فقال أخبره يا أبا عبد الرحمن كيف يصنع، فأمره عبد الله بن مسعود. وهذا في دلالة على أن الدلالة واضحة على أن الخطبة كلها خرج للأمير لا للأعلم، عبد الله بن مسعود أعلم منه وموسى أعلم منه، ومع ذلك يسألهم عن هذا الفعل وأعلم بفعل وهم أولى بهذه الصلاة غير هذا. لما كانت الصلاة تسند للخليفة وهو الذي يصلي جاء يسأل عن أمر هم أعلم به منه. نعم شيخ استاذ منه قدرك إمامة إمامتهم يعني في الصلاة قلت لما قالت صلاة هذه كافية يعني وهم أعلم بذلك يعني أصحاب الأحذار أصحاب الأحذار في الصلاة ثم يخضروا يخدموا الصلاة ولا بعد قبل دخول الوقت ولا هذا عذر من عذر يعني هذا المثال مثال إنسان حافظ الصلاة يشرب أدوية هذا كله عذره لا عذره يصبح كي المستحاضة إن شاء أن تغتسل وتجمع بين الصلاتين، وإذا كان يعلم من حاله إن شرب الدواء نام يقدم يشرب الدواء حتى يستطيع أن يستيقظ باكرا غد من صباح، لأن لو أخر تأخر ممكن هذا. نعم تفضل شيخ الحديث ذكره وكان يكمل هو يدخل ما حبش ما أردت أن أوقفه يعني. فقال إن غدا عيدكم فكيف أصنع؟ فقال أخبره يا أبا عبد الرحمن كيف يصنع؟ فأمره عبد الله بن مسعود أن يصلي بغير أذان ولا إقامة، وأن يكبر في الأولى 5 وفي الثانية 4، وأن يوالي بين القراءتين، وأن يخطب بعد الصلاة على راحلته. شفت ابن عباس شاذ اللي حكمنا عليه اللي قلت مع الأولى في بداية البحث أنه شاذ تعوالى بين من قول ابن عباس لأنه فعل ابن عباس فعل ابن عباس أنه صلى بهم وقرأ بعد التكبير وخالفهم الشيخ وخالفهم عكرمة وخالفهما في متنهما عبد الله بن الحارث فقال صلى بنا ابن عباس يوم عيد فكبر 9 تكبيرات 5 في الأولى و4 في الأخرى ووالى بين القراءتين. هذا الشيخ اللي قلت عليه في البداية مخالف الأخرين اللي قالوا 7 و5 نعم في مخالف لهم من حيث وصف التكبير وكذلك من حيث الموالاة في القراءة اللي في الأول قال لا لا لا احنا مشينا معاه عبد الله مسعود كان ثابت عني انه هو والي نعم لكن بنو عباس الشيخ في هو الشيخ الطحاوي قال إما ذكر هذا الخلاف في الرواة ثم ذكر رواية عكرمة قالوا أحتمل أن يكون كان الحكم عنده يعني عند ابن عباس لاختلاف الرواية عنه قالوا أحتمل أن يكون كان الحكم عنده في من كبر 9 أن يوالي بين القراءتين وفي من كبر 13 أن يخالف بين القراءتين لاختلاف الرواية عنه يعني ابن عباس لأن مخرج واحد نعم يقول له عن ابن عباس ومع أمل لقائكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.